محتاجين مراجعة ممكن نراجع، مفيش مشكلة يعني. بصي يا بنات، احنا قلنا الذهاب المقابر، خدنا عن أم عطية نهى النبي عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يؤكد علينا، هنا بمعنى ان هي على كراهة، ان ذهبتي ليس لك اجر، ولكن لو مكستي في البلد كده هيبقى لك ايه اجر. لا لا، ام جمانة زي ما اتفقنا الاحاديث، يعني لو في اكتر، يعني المسألة الواحدة ليها اكتر من حديث، خدي حديث واحد احفظي، والخلافات معانا، الخلافات معانا، ما احنا ندرسها ليه؟ خلافات معانا، خدي بالك. يعني الامتحان زي كده، امتحان الترم الاول بيعتمد على الفهم، انت فهمتي ايه؟ وممكن طبعا يعني برضو زي الترم الاول ممكن يجيلك حديث ويقولك اشرحي الحديث، يبقى لازم تكوني فاهمة الحديث وشرحه ايه وبيدل على ايه وايه المستفاد من الاحكام اللي بناخدها من الحديث. وطبعا نازل اكتر من نموذج للامتحان، ونازل اسئلة ان شاء الله تنزل لكم، ومتهيألي امان نزلتها كمان على الجروب بتاع تليجرام. الايات يا بنات، لا يمسوا الا المطهرون، كل دي قلنا نقصد بيها هنا الايات خاصه بالملائكه. احنا عندنا الحديث اللي بيدور عليه الحكم لا يمس القران الا طاهر، ده الحديث الخاص بينا اللي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الايات دي خاصه باللوح المحفوظ وخاصه بالملائكه. وماله الراجع؟ مفيش مشكله يا بنات عندي، وماله الراجع؟ يعني انا معلش يعني حاضر، انا مش اي مشاكل خالص، راجع كده على طول مفيش مشكلة. طيب احنا بدأنا او هنبدأ الترم ده من باب الوضوء. طبعا الوضوء بادي معاكي هنا من السواك، قلنا ان السواك ده مستحب، واخدنا اني لو تتذكروا طبعا الاصول معاكي، خدي بالك يا سنة اولى، مش معنى ان انت خلصتي يعني المنهج كده وسنة تانية ان شاء الله بإذن الله تعالى تاخدي منهج تاني، مش معنى كده ان الاصول خلاص، لا، الاصول معاك لحد في كل دراستك، حد ما تتخرجي وبعد ما تتخرجي كمان، الاصول مهمة جدا جدا جدا. فهنا بنقول لولا ان اشق، اخدنا ان ده صيغة تمريض بتدل على الاستحباب، يبقى على طول كده طالما في امر ولم يجزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الايه؟ على الاستحباب. طيب اخذنا طبعا ان السواك مستحب في جميع الاوقات، ولكن في خمسة اوقات اشد استحبابا، واخذنا الادلة عليه. بالنسبة للوضوء عندنا، طبعا عندنا الوضوء والصلاة، حديث العمدة بتاعنا حديث رافع بن ابي رافع. بالنسبة للوضوء اخذنا الجزء بتاعه، والعام القادم بإذن الله تعالى ناخد الجزء الخاص بالصلاة، إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، وخدنا معنى إسباغ الوضوء، أنت لازم تعممي كل الأجزاء اللي بيتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، لازم يوصلها الماء كما أمر الله عز وجل، فيغسل الوجه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قلنا اني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له رفاع، رفاع بن ابي رافع، علمني، قلنا في الاصول ان التعليم او مقام التعليم هو ما يذكر فيه الاركان والواجبات، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر هيقول ليه رافع ابن رافع، يقول له ايه؟ الاركان والواجبات، سواء بقى في الحديث بتاع الوضوء اللي انت درستيه ده، او الحديث ان شاء الله اللي هتاخديه العام القادم تكملة الحديث ده في الصلاة. يبقى مقام التعليم ما يذكر فيه الاركان والايه؟ والواجبات. طيب بالنسبة للوضوء، لما نبدأ كده من الاول، اول حاجة النية، وقلنا النية شرط، والشرط زي ما أخدنا في الأصول بيبقى خارج العمل وإن لم يفعل بطل العمل. طيب النية شرط لأن هي خارج الوضوء. طب الدليل إنما الأعمال بالنيات، وطبعا بتجري على قلبك إن أنت ناوية تتوضي. طيب بعد كده التسمية، احنا بنتكلم على يعني حركات الوضوء من الأول خالص. أول حاجة النية، طب بعد كده التسمية. قلنا إن التسمية فيها خلاف ما بين العلماء، وأهل الظاهر ورواية عن أحمد ذهبوا إلى الوجوب، واستدلوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم لمن لم يذكر اسم الله عليه، والجمهور قالوا لأ التسمية على استحباب. ليه؟ قال لك لم تذكر في حديث المسيء لصلاته، وده الحديث العمدة. وطبعا زي ما قلنا إن هنا لازم نجمع الأدلة. الأدلة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته التسمية، وهي لو واجب أو ركن كان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. طبعا هنا أصوليا يبقى إيه ما ذهب إليه الجمهور هو الإيه؟ هو ما دلت عليه الأدلة. وبعد كده بنتكلم عن غسل الكفين، انت بتغسلي الكفين بتوعك، وطبعا ده مستحب باتفاق العلماء كلهم، ده ما فيش بقى في خلاف، اجماع من العلماء على ان غسل الكفين على استحباب. المضمضة والاستنشاق والاستنصار دي برضو فيها خلاف ما بين العلماء، احمد واسحاق ذهب الى الوجوب، والجمهور ذهب الى الاستحباب. اللي قال بالوجوب اللي هو احمد واسحاق استدلوا بأحاديث وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يترك مضمضة والاستنشاق والاستنصار. طبعا رد عليهم الجمهور بان ده لم يذكر في حديث المسيء لصلاته، وحديث المسيء لصلاته ده مقام الاركان والواجبات، لان ده مقام تعليم. طيب بعد كده طبعا هنا برضو الجمهور ايه هو هنا اللي هيبقى الراجح، لان طبعا لازم تجمعي ما بين الادلة. طيب الوجه طبعا يعد ركن، يعد ركن، وطبعا احنا اخدنا الركن في الاصول وقلنا ان الركن بيبقى داخل العمل وان لم يفعل بطل العمل، بطل العمل، بحيث ان انت لازم تجيبي حدود الوجه كلها. وعندك حدود الوجه قلنا من منبت الشعر الى اسفل الذقن، ومن الاذن اليمنى الى الاذن اليسرى، كل حدود الوجه لازم تتجاب وتتغسل. وده طبعا يعني مفيش خلاف ما بين العلماء عليها، كله على ركنية غسل الوجه. وده كده أول ركن اهو بنتحدث عنه في ايه؟ في الوضوء. طيب تخليل اللحية، طبعا عندنا الأحاديث أكتر من حديث، وطبعا هي خلاف برضو ما بين العلماء، هل تخليل اللحية على وجوب ولا على استحباب؟ طبعا ذهب برضو أهل الظاهر إلى أنها على وجوب، الجمهور على أنها مستحبة. طبعا هنا الجمهور قال لك أولا طبعا هي ما ذكرتش في حديث المسيء لصلاته، بالإضافة إن عندك حديث ابن عباس فأخذ غرفة من ماء فجعل بها، طبعا ذهب برضو أهل الظاهر إلى أنها على وجوب، الجمهور على أنها مستحبة. طبعا هنا الجمهور قال لك اولا طبعا هي ما ذكرتش في حديث المسيء لصلاته، بالاضافه ان عندك حديث ابن عباس فاخذ غرفه من ماء فجعل بها يغسل وجهه وظاهر لحيته. انا مش عارفه طبعا القطعه من امتى، يعني بنتكلم هنا عن تخليل اللحيه، وقلنا ان تخليل اللحيه اختلف فيها العلماء، اهل الظاهر ذهبوا الى الوجوب والجمهور الى الاستحباب. استدل طبعا اهل الظاهر باحاديث ورد عليهم الجمهور باحاديث اخرى، وطبعا برضو قالوا لهم اني لم يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم مسيء لصلاته، بالاضافه لحديث ابن عباس. ف يعني هنا ذهب الجمهور الى ان الرجل يغسل وجهه وظاهر لحياته، وده كده اللي بتدل عليه الادله. طيب غسل اليدين الى المرفقين، قلنا طبعا ده ركن يذكر في حديث المسيء لصلاته، ان الواحد يغسل اليدين، وقلنا اليدين بتبدأ من اطراف الاصابع الى المرفقين. في خلاف بس على المرفقين، هل المرفقين داخلين في الغسل ولا المرفقين مش داخلين؟ المرفقين دول اللي هم الايه، العظمتين اللي هو المفصل اللي بيمسك الساعد بالايه ببقية اليد. ففي خلاف ما بين العلماء. طبعا احنا عندنا اذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي استدل طبعا به الجمهور ان المرفقين داخلين في الغسل اذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقه، يبقى المرفقين كده داخلين في الايه، في غسل اليدين. طيب بالنسبة لمسح الرأس برضو قلنا ده بيكون حاضر لما اجي عنده. بالنسبة لتحريك الخاتم، هنا قالك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيحرك الخاتم بتاعه. طيب المهم مسح الرأس طبعا ده يعني عليه اجماع من العلماء ان هو ركن من الاركان، ولكن اختلفوا في هل يعني الواحد يمسح رأسه كلها ولا جزء من الرأس يكفي. وقلنا ان الامام مالك ورواية عن احمد ذهب الى وجوب مسح الرأس كله، والخلاف زي ما قلنا خلاف في يعني في اللي هي الباء بالتبعيض، اغسلوا برؤوسكم او امسحوا برؤوسكم، هنا الباء امسحوا برؤوسكم، هنا الباء هل هي تبعيضيه ولا باء زائده؟ طبعا اللي قال ان هي زائده يبقى هنا تاكيد على مسح الراس كله، ده اللي ذهب اليه الامام مالك ورواية عن احمد. الجمهور قال لك لا، هو هنا ببعض الراس لان هنا الباء للتبعيض. طبعا استدل ببعض الادله، وكذلك استدل ب ما ذهب إليه سيبويه في اللغة إن هنا الباء للتبعيض، بالإضافة طبعا للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك يعني إن هنا في اختلاف تنوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إنه مسح رأسه كله، إن هو مسح على العمامة ومسح على الموصية والعمامة. طبعا في خلاف تاني برضو اللي هي هل يمسح يعني مرة واحدة بس ولا الرأس ولا بتتمسح ثلاث مرات. طبعا خلاف بتاع الشافعي والجمهور، وقلنا ان الجمهور هو هنا اللي يعني ما ذهب اليه ان هي مرة واحدة، لان كل الاحاديث اللي وردت في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه واحدة. طبعا هل يؤخذ المسح على الرأس ماء جديد؟ قلنا ان يعني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واخذ ماء جديد، وان هو مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه، يعني سواء فعلتي كده او في كده ان شاء الله مجزئ. بعد كده مسح الاذن، وخدنا الكافية بتاعتها، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاذنان من الرأس يمسحان بماء، بمعنى ان انت بتمسحي الاذنين بنفس المية اللي بتاخديها للرأس، تاخدي مية للرأس وتمسحي الرأس وتمسحي ايه الأذنين بنفس الايه المية، ما بتاخديش ماء جديد للأذن. بالنسبة لغسل الرجلين، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على إيه؟ خيشومه. وقلنا يعني هنا برضو خلاف ما بين العلماء، هل لما بتستيقظي من النوم نوم الليل طبعا هل على وجوب الاستنثار أم على استحباب؟ طبعا هنا يعني أحمد وأهل الظاهر قالوا إن هي على وجوب، ولكن الجمهور ذهب للاستحباب وربطها بحديث المسيء لصلاته. طبعا يعني هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعلق بالإيه؟ بالوضوء. يبقى ما ذهب إليه أحمد وأهل الظاهر ده كده هيكون إيه؟ دلت عليه الأدلة إلى الوجوب. عندنا بعد كده إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. برضو خلاف الجمهور على إنه يستحب، طبعا خالف الحنابلة وقالوا إن هو على وجوب، لأن لا يوجد مفيش يعني صارف يصرفها إلى إيه؟ إلى الاستحباب. برضو خدنا بعد كده تخليل الأصابع وقلنا تخليل الأصابع على استحباب، لأن يعني لم يرد في حديث المسيء لصلاته إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإيه؟ التخليل. بعد كده برضو تكلمنا عن حديث أبو هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن في الوضوء، لم يزد عن إن هو يغسل المرفقين وأدار الماء على المرفقين. كل يعني حديث الوضوء لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن المرفقين، وكذلك بالنسبة للقدمين لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبين اللي هما العظمتين أو المفصل اللي بيربط القدم بالصغر، برضو ده داخل في الوضوء لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقلنا إني فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ده كلام مدرج من كلام أبو هريرة، يعني ده كده فهم أبو هريرة بالنص أو فعل أبو هريرة، ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. بمعنى أن أنت هنا يعني بتتوضي كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لا بتعن ثلاث لكل عضو من الأعضاء طبعا ما عدا الرأس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدى، يعني لم يتعدى المرفقين ولم يتعدى الكعبين صلى الله عليه وسلم. النقص طبعا هنا هيكون ان انت لا تكملي او ان انت بتتركي بعض الاجزاء او بعض الاعضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم او امر المسيء لصلاته ايه؟ اني تتغسل. طبعا هي بيقول لك اجمع العلماء على ان الواجب في الغسل، قد اجمع العلماء على ان الواجب في غسل الاعضاء مره ولا ان الثلاثه سنه، وان جاءت الاحاديث الصحيحه بالرتين مرتين ثلاثا ثلاثا، واختلاف دليل على جواز ذلك كله، وان الثلاث هي الكمال والواحده تجزئ، والعدد كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارفه فين الحديثين اللي هم مثال السنسار. حاضر هما فين؟ لسه. طيب حاضر الميز. طيب هنا برضو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، وإذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده على استحباب، هنا على استحباب ان انت تبدأي بيدك اليمنى قبل يدك اليسرى، وكذلك تبدأ بالقدم اليمنى قبل القدم اليسرى، ده مستحب. طب افرضي انا بدأت باليسرى قبل اليمنى، انت بس يعني فات عليك الاجر، ولكن يجزئك لان انت كده ايه؟ غسلتي العضو يعني، ولكن يعني ما رتبتيش او ما عملتيش الايه المستحب. شوفي حتى هنا اجمع العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء سنه، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوء. طيب هنا بيقول لك حديث اللي هو بتاع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، ثم أدخل يده فمضمض واستنشق واستنثر من كف واحد، يفعل ذلك ثلاث. وطبعا يا بنات في أحاديث تاني واردة، يعني في أحاديث تاني واردة في الجزئية ديت، يعني هنا بس يعني تعرفين طبعا احنا هنا يعني بنجيب أحاديث بلغة الفراغ. في أحاديث تاني واردة عن الكيفيات دي، يعني أو كيفيتين اللي وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تكون أكثر وضوحا، يعني بصراحة مش متذكرهم دلوقتي، ولكن يعني ممكن تدوني لحظة ممكن أراجعها وأجيبها، لأن برضو كان ده سؤال كنا برضو جالي وإيه بحس فيها، كان فيها طبعا في أحاديث تانية. المهم إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق والاستنثار كان لي كيفيتين أو هيئتين. الهيئة الأولى إن هو بيفصلهم عن بعض، يعني بيتمضمض ثلاث مرات وبعد كده بيستنشق ثلاث مرات ويستنثر، أو إن هو بكف واحد بيتمضمض، يعني بياخد مية بيتمضمض ويستنشق مرة ومرة تاني برضو بنفس الكف تاني بيتمضمض ويستنشق. واخدين بالكم؟ فده كده الهيئات بتاعت المضمضة والاستنشاق والاستنثار. يعني هنا مثلا في الحديث الأول، ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق واستنثر ثلاث، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. يبقى هنا في فصل، هو بيتمضمض وبيستنثر من كف بيأخذ منه الماء، بس هنا في فصل، في فصل. الحديث ده بيدل على الفصل ما بين المضمضة والاستنثار. بصي هو في زيادة في حديث منهم. طب ادوني بس لحظة كده اجيب بس الحديث وعندي انا كباه، لحظة واحدة. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بصوا هنا يا بنات في عندي روايات تانية. عندنا رواية انه مضمض واستنشق تاني. طيب معلش. إنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاث. يبقى هنا كف واحد تمضمض واستنثر من كف واحد، وده البخاري الأخر. في حديث تاني أنه تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا بكف كف، يعني كل واحدة مضمضة كده لوحدها والاستنشاق لوحده. عموما هما هيئتين، هيئتين. ممكن تكون الحديث دي اوضح شوية من الروايات التانية. طبعا هي برضو روايات عليه وهنا برضو روايات عليه، انه تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا كف بكف، فصل ما بين الاتنين. هي طبعا الروايات سبحان الله بتوضح، يعني ايه ممكن توضح بعضها. يبقى ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق استنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وعندنا الرواية الثانية أنه تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا كف بكف. ممكن تكون الرواية دي بتوضح إيه الكيفية بتاعة الرواية ديت. الثانية بقى ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك أساسا. طبعا هنا واضح إن الكف إيه هنا واحد، لكن الثانية بيبقى فيها فصل. وبرضو رواية البخاري دي متفق عليها. وفي برضو رواية تانية البخاري تمضمض واستنثر من غرفة واحدة، يبقى كله ايه في فعل واحد. يبقى الحديث الاول ده بيدل على ان في فصل، الحديث التاني هنا بيدل على هنا ما بيبقاش في فصل. خدي بالك يا بنات ان يعني احنا هنا عندنا ضعف في اللغة العربية، يعني توضيح ممكن رواية بتوضح اخرى. طيب بعد كده يعني تكلمنا عن القدر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ بيه ويغتسل، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 أمداد. بالنسبة للموالاة، قلنا الموالاة ان احنا بيبقى غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي ايه قبله، ان احنا بنحاول ان احنا نغسل الاعضاء بدون انقطاع. طبعا لو حدث انقطاع وحدث اني كده يعني العضو اللي قبله جف، طبعا كده بيبقى فيه قطع في الموالاة، فطبعا ده بيؤدي ان انت لازم تعيدي الوضوء من ايه من اول وجديد. وطبعا عندنا ارجع فاحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم ايه صلى. وفي طبعا حديث ان وزيادة يعيد الوضوء، النبي امر ان يعيد الوضوء وزاد والصلاة، لان طبعا هنا في ايه عضو لم يتم إيه غسله وحصل زي ما نقول ايه جفاف للعضو الذي قلبه، فهنا لازم قبله لازم هنا بنعيد الوضوء من تاني. طبعا الموالاة ليها معنى والترتيب ليه معنى تاني خالص. الموالاة دي بتغسل الاعضاء متتالية ورا بعضها بدون انقطاع، والزمن اللي بنعتبره هنا اللي هو ايه كما قال العلماء جفاف العضو الذي قبله، وعندك الاحاديث بتدل على كده. بالنسبة للترتيب، لا الترتيب هنا على استحباب، ترتيب ان انت بترتبي الاعضاء كما ذكرت في حديث المسيء لصلاته. طبعا ان خالفتي الترتيب الوارد في الحديث بتاع المسيء لصلاته ده هنا لا تأسمي، ولكن طبعا لو فعلتي بالترتيب ده تاخدي اجر، وده بيدل على استحباب. بص يا بنات، القرآن بيأتي مجمل، المفروض النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيشرح لنا، هو اللي بيشرح، هو اللي بيوضح ايه المقصود من آية. فعشان كده دايما يعني توضيح النبي هو ده اللي بيبقى ايه زي ما نقول الشرح بتاع الآية. زي مثلا اقيموا الصلاة، هنا ذكرت مجملة ولم تذكر التفاصيل بتاعتها ايه، واخدين بالكم؟ كذلك الآية بتاعت المائدة ذكرت ذكر أعضاء الوضوء، لكن النبي بيوضح لنا بقى والله دي الأعضاء ودي كده الترتيب بتاعها، وبعد كده خالف النبي الترتيب، وبعد كده مثلا في حاجات المستحبات، طب ايه الواجب؟ كل ده النبي اللي بيوضح، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيوضحه، سواء افعاله في الوضوء صلى الله عليه وسلم، افعاله في الصلاة، افعاله في الحج، لان ده النبي امر ان احنا ناخد بالافعال بتاعته فيها. صلوا كما رأيتموني اصلي، والصلاة دي شرط من شروطها ان يكون لازم فيه وضوء، فطبعا ده كله بيبقى يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده تكلمنا في باب نواقض الوضوء، وطبعا قلنا ان في حاجات متفق عليها ان هي دي تعد نواقض من نواقض الوضوء، وفي بعض النواقض المختلف فيها. المتفق عليه قلنا اللي هو الحدث اللي هو بقى خروج بول او براز او ريح من الدبر، ده بيؤدي الى انتقاض الوضوء، ده عليه اجماع من العلماء. كذلك خروج المزي ده برضو عليه اجماع من العلماء ان هو بينقض الوضوء. بعد كده تكلمنا عن النواقض اللي هي مختلف فيها، وتكلمنا عن النوم، وقلنا ان في حديثين بالنسبة للمسألة ديت، ويعني اختلف بقى العلماء على هل النوم ده ناقض للوضوء ولا غير ناقض للوضوء، ويعني اتضح لينا بحديث معاوية ان العين وكاء الساه، فاذا نامت العينين استطلق الوكاء، وده اللي ذهب اليه اهل الظاهر واحمد. وطبعا وضحوا لنا ان هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت بتفقد يعني رؤوسهم بتخفق وهم بينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قلنا طبعا هنا إن ده زي ما بنقول مقدم النوم ويبقى معاه إدراك، لكن لما يكون في نوم بقى وده ما بيبقى فيه عدم إدراك، لا طبعا ده يعد ناقض من النواقض الوضوء. قلنا هنا طبعا لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي المقدم بتاع النوم وبيبقى معاه إدراك، وده اللي كان بيحدث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو حدث عدم إدراك اللي هو النوم بقى، ده كده يعد ناقض من النواقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ذكر العين وقال إن العين هي الوكاء، هي المتحكمة في العضلة دي، العضلة بتاعت إيه؟ الدبر، فتحة الشرج. أول ما العينان بتنام ويبقى مفيش إدراك، ده بي إيه؟ العضلة دي بترتخي وبتبقى إيه؟ مفيش تحكم فيها. بعد كده اتكلمنا عن الناقض التاني اللي هو لمس النساء، وعندنا طبعا حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج للصلاة ولم يتوضأ. طبعا هنا في خلاف ما بين العلماء، هل لمس النساء ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، والخلاف طبعا في الآية بتاعت او لامستم النساء، والشافعي زي ما قلنا قال ان يعني لمس النساء ده ينقض الوضوء، واستدل بالآية اللي ذهب الى ان لمس النساء لا يعد ناقض من النواقض ابو حنيفة، وطبعا تكلم في الامر وجاب أدلة لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضة. وطبعا هنا قال ان المس المذكور او لمس النساء هنا الجماع وليس اللمس الملامس البشري. طبعا هنا يعني زي ما بنقول ان العرب عندهم اللمس على معنيين، طبعا دايما بناخد المعنى الاقرب اللي هو المعنى الظاهر وهي ملامسة البشر للشيء، ولكن عشان ناخد المعنى البعيد اللي هو كانت العرب بتتكلم بيه الكناية عن الجماع، لازم يكون فيه دليل يسموه قرينة. طبعا أخذنا أكتر من آية، مريم ولم يمسسني بشر، لما جه جبريل عليه الصلاة والسلام يعني بيبشرها بالغلام قالت كيف ولم يمسسني بشر. طبعا عندك يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طبعا ده كل الآيات بتدل على إن هنا اللمس بيذهب إلى إيه؟ إلى الجنة. يبقى إذا هنا لمس المرأة، طبعا هنا بنتكلم عن المرأة اللي هي مش الأجنبية والمحارم، لا ينقض الوضوء. وعندنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، طبعا يعني ابو حنيفه ساق ادله كثير على ان لمس المراه لا ينقض الوضوء. وهنا طبعا بنفرق ما بين مس الرجل للمراه الاجنبيه وده يحرم، ده حرام، ولكن لا ينقض الوضوء، لا علاقه، دي قضيه ودي قضيه. مس الذكر اللي هو العضو، طبعا عندنا حديثين في هذا الأمر، حديث طلق وحديث بصرة. طبعا قلنا إن هنا بنجمع ما بين الأدلة، طبعا برضو خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا ما ذهب إليه ابن حزم ورواية عن أحمد وأبو حنيفة إلى أنه إيه؟ مستحب، يستحب الوضوء من مس إيه؟ العضو. لأن طبعا يعني قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم يقر على غيره ده بيدل على استحباب. وقلنا برضو ان الطفل الذي لم يبلغ ليس له عورة، واستدلينا بحديث عمرو بن سلمة وليس له عورة، ولكن طبعا لمس العضو بتاعه ده برضو يؤدي الى ايه، ان طبعا الوضوء مش ينتقد ولكن يستحب الوضوء. اكل لحوم الابل برضو تكلمنا عنها، وبرضو هي هل هي ناقض او ليس بناقض، قلنا خلاف ما بين العلماء. طبعا الجمهور على انه ليس بناقض اكل لحوم الابل، ولكن احمد وابن حزم ومن تبعهما قال بانتقاض الوضوء. وطبعا عندنا الحديث واضح، اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. يبقى هنا النبي بيأكد على ايه، على ان لما بناكل لحوم الابل، لحوم الجمل، لحم الجمل، هنا واجب علينا ان احنا نتوضأ. وطبعا يعني الجمهور اللي ذهب الى انه ليس بناقض جمع، او يعني استدل بان اخر الامرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وطبعا احنا قلنا يعني النبي امر في الاول توضأوا مما مست النار، وبعدين ترك الوضوء مما مست النار، فقال لك هنا ايه، اعتبروا ان الحديث ده ترك الوضوء من يعني ان النبي ترك الوضوء مما مست النار، اعتبروا ان الحديث ده ايه، ناسخ لحديث الوضوء من اكل لحوم الابل. طبعا موضوع مما مست النار ده ملوش علاقة خالص بايه، باكل لحوم الابل، كما يعني قال ابن حزم ان الامر الوارد بالوضوء من اكل لحوم الابل انما هو حكم خاص بها، سواء بقى مستها النار، اكلناها مشوية، او ان اكلناها مسلوقة، هو ايه، بل هو ام لا، بل الوضوء منها كما هي فحكمها خارج عن الاخبار الواردة بايه، بالوضوء مما مست النار ونسخ الوضوء منه. قلنا ان الابل ليها احكام يعني خاصة بها، لو اكلنا اللحم بتاعها بنتوضأ. النبي نهى عن ان احنا نصلي في اماكن مبارك الابل واعطان الابل، يعني النبي كمان نهى عن المبيت في اعطان الابل. و سبحان الله يعني البول بتاعها واللبن بتاعها ده بيستخدم كشفاء طبعا من المرض بتاع الاستسقاء ده، وبيستخدم في التداوي، وده طبعا بيدل على الطهارة. خدي بالك هنا النبي لم يأمرهم بالوضوء بعد شرب أبوال الإبل أو ألبنة، يبقى أبوال الإبل والألبن دي طهرة ويجوز التداوي بيها، بالإضافة إن هي إيه، لا يلزم الوضوء من شربه. بعد كده تكلمنا عن غسل الميت، وقلنا طبعا إن اللي هيغسل الميت ده طبعا يعني ليس عليه شيء إلا إن هو يغسل إيده بس بعد تغسيل الميت. وطبعا حديث ابن عباس نسخ الاحاديث السابقه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه، ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايه، ايديكم. بعد كده بيتكلم على الذكر، ويمكن لسه احنا متكلمين على الجزئيه دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل ايه، احيانه. ويبتدي يجيب الأحاديث اللي بتدل على كراهة الذكر على غير طهارة، وبعد كده بيقول لك على إجماع العلماء على إن الأحاديث دي نسخت، وبقى الأمر على إيه، الأمر مباح، يجوز إن أنت تذكري الله عز وجل على كل الأحيان، وذكر أكثر من دليل. القيء قلنا إن النبي قاء فتوضأ، وده برضو خلاف ما بين العلماء، هل القيء ده نجس، هل يلزمك لما يعني ترجعي او ان انت يعني يحصل تقيؤ، هل يلزمك هنا الوضوء او هو على استحباب؟ طبعا هنا ما ذهب اليه الشافعي ان هو على استحباب، لان ده مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر النبي، لم يأمر يعني ان هو يقول من قاء فليتوضأ، لا مفيش عندنا دليل بالكيفية دي. كل اللي ورد اني قاء فتوضأ، وده فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم، لا يدل يعني ياخد حكم الايه الاستحباب. اني اللي بيرجع او بيستقيء او بيتقيأ يستحب له ان ايه ان يتوضأ. طيب بعد كده تكلمنا عن الحجامة، قلنا هي اخراج الدم الفاسد من الجسم، وان نزول الدم ده نتيجة الجروح لا ينقض الوضوء، وطبعا اخذنا دليل على كده حديث عبادة ابن بشر. بعد كده بيتكلم على الايه الدماء او الاشياء او كل ما يخرج من السبيل الثالث الخاص بالمرأة، وبيقولك ان كل حاجة بتخرج يعني بتخرج من الفرج بتاع المرأة، ده بيبقى له ايه، بيبقى له الحكم الخاص بيه على ما يعني ذكرت او ما دلت عليه الادله، او ما ذكر الاحاديث والايات فيها. طبعا دم الحيض والنفاس قلنا ده دم نجس باجماع العلماء، بيمنع من التكليف، ولما بينتهي الحيض او النفاس يجب على المراه ان تغتسل. دم الاستحاضه قلنا ده دم طاهر بيلزم الوضوء لكل صلاه، يلزمك ان انت تتوضئي، وطبعا ده الواجب عليكي، ويستحب ان انت ايه تغتسلي زي ما تكلمنا اللي هو الايه وتجمعي جمع صوري. المزي ده طبعا نجس باجماع العلماء كلهم، ويجب منه الايه الوضوء. المني قلنا ده طاهر، ولما بينزل المني بيجب عليكي الايه الغسل. الافرازات اللي هي افرازات المهبليه بتاعه المراه، ونادى على البراءه الاصليه، لان لم ياتي او لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الماء بقى والعرق ده كله ده بيبقى على البراءه ايه الاصليه، لان مفيش ادله عندنا ولم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده خدنا المسح على الخفين، وقلنا ان المسح على الخفين ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو مسح على التساخين والجوارب والنعلين والخفين، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان انت لما تمسحي عليهم الدخول على طهارة، دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. ده اللي يعني اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. طب في شروط تانية، في بعض العلماء احنا قلنا ان المذاهب الاربعة اشترطوا شرط تاني، ان لازم اللي احنا هنمسح عليه ده لازم يكون ساتر لمحل الفرد من الغسل. طبعا هنا قلنا مفيش طبعا دليل على الشرط ده، طبعا لازم يبقى فيه أدلة، لازم يبقى فيه أدلة. طبعا هنا هم هنا استدلوا بالقياس، قاسوا المسح على الوضوء. طبعا دي عبادة ودي عبادة ودي حاجة ودي حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشرط كما قال ابن حزم، بل اني يعني النبي اجاز المسح على الخفين المقطوعين للايه للمحرم، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الايه يمسح على ظاهر خفيه. بقى الدين بالايه، الدين بالنقل وليس بالعقل. هنا في سؤال، المني اذا جاء على الملابس وصلينا بيها من غير ما نعرف، ها مين يقول يا بني؟ يلا يا سنة أولى، أخدنا المني ماله، مني طاهر، مني طاهر وليس بنجس، مفيش أي مشكلة فيه، سواء كان على الملابس سواء كان على مثلا على الملايات على ولا أي، لا يؤثر في شيء، هو طاهر. طبعا هو في خلاف، ولكن ما ذهبت او ما دلت عليه الادلة ان هو ايه طاهر وليس بنجس ولا يلزم شيء. طيب في مسألة طبعا، ما هو القدر المجزئ في المسح على الخفين؟ طبعا قلنا هنا النبي لم يحدد لنا، يعني امثلة على مدة امثلة حاضر المدة بتاعت المسح. هنا بنقول ان المقيم حدد له النبي صلى الله عليه وسلم أو وقت له النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة، وقلنا إن اليوم بيبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، ده اليوم. احنا بنتكلم هنا عن اليوم الإيه؟ اليوم العربي، والليلة العربية. اليوم العربي بيبدأ من أذان الفجر وينتهي بأذان المغرب، الليلة بتبدأ من أذان المغرب إلى أذان الإيه؟ الفجر. ده بالنسبة للمقيم يوم وليلة أو ليلة ويوم، لأن الواو طبعا يعني ما بتدلش على الترتيب، يعني ليكي ليلة ويوم أو يوم وليلة، هي يعني. المسافر طبعا 3 أيام والليالي بتاعتهم، ده اللي وقت ليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا يعني بتبدأ يعني المدة بتاعتنا من أول مسحة بعد الحدث. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وقال لنا يمسح المسافر ويمسح المقيم، كلها فيها المسح. يبقى اذا هنا رغم ان في طبعا خلاف ما بين العلماء، هل المده بنحسبها من اول ما نلبس الجورب او اول ما بيحدث الحدث، ولا من اول مسحه بعد الحدث؟ طبعا هنا من اول مسحه بعد الحدث، ده اللي ظاهر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأحاديث بتنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح، من أول ما تمسحي أول مسح. يبقى مالكيش دعوة أنت بقى لبستي من أول مسحة مسحتيها، بتحسبي الإيه؟ المدة بتاعتك. يعني لو مثلا كانت اول مسحه لينا مثلا صلاه العشاء، انا لابساه يعني لابساه من الفجر، صليت الفجر ورحت لابسه الجورب بتاعي، وصليت الظهر والعصر والمغرب، جيت على العشاء نقضت وضوئي، فدخلت اتوضيت ومسحت على الجورب، هنا هحسب من اول مسحه. اول مسحه كانت امتى؟ العشاء. طيب اول ما يأذن الفجر كده الايه؟ كده الليله بتاعتي اخدتها ليا، ايه ليا؟ اليوم. يبقى اصلي الفجر واصلي الظهر والعصر، وليا ان انا امسح. خدي بالك ليه امسح؟ في اي وقت توضأت ليه ان انا امسح لحد ما يأذن المغرب. اول ما يأذن المغرب خلاص كده المدة بتاعتي انتهت، واخدين بالكم؟ كذلك لو بدأت يعني انا لو لبست بقى توضيت المغرب ورحت لابسه الجورب بتاعي، و يعني اول مسحة ليا كانت مع اذان الفجر، خلاص يبقى مع اذان الفجر ابتدي بقى ايه المدة بتاعتي كمقيم، اذان الفجر لحد المغرب، يبقى كده ده ايه؟ اليوم بتاعي. واخد الليله من الفجر من المغرب لحد ايه؟ اذان الفجر. طبعا هنا برضو في جزئيه بتكلم فيها واختلف فيها برضو العلماء، هل بانتهاء مده المسح ينتقض الوضوء؟ قلنا طبعا لا ينتقض الوضوء بانتهاء مده المسح، لا ينتقض الوضوء ب انتهاء مدة المسح، لأن ده مش من نواقض الوضوء. أنا لسه محافظ على وضوئي، يبقى هصلي ولكن مدة المسح بتاعتي انتهي، ما ينفعش إن أنا أمسح خلاص المسح كده انتهى، ولكن أنا لسه محتفظة بالوضوء لم ينتقض بعد، يبقى إيه؟ متوضية ممكن أصلي ولكن مش همسح تاني لأن المدة بتاعتي انتهت. قلنا إن نواقض المسح على الخفين هي نواقض الوضوء بالظبط، يعني لما ينتقض وضوءك برضو كده ايه؟ خلاص تروحي متوضية ومسح على الخفين تاني. طب هل نزع الخف ناقض لطهارة المسح على الخفين؟ لا طبعا، نزع الخف ليس ناقض ليس ناقض لايه؟ لطهارة المسح على الخفين، طالما انا ادخلتهم مرتين. يعني دلوقتي انا لابسه الخف بتاعي او لابسه الشراب بتاعي وانا متخطيه ومسح عليه، ورحت قلعاه، قلع الشراب ده، هل كده ينتقض الوضوء؟ لا طبعا لا ينتقض الوضوء، لان ليس من نواقض الوضوء خلع الايه خفين، وممكن اغير اخلعهم والبس شرابات تانية، بس طبعا الشرط ان انا ادخل كل ده على طهارة، ومدة المسح بادية من اول مسحة مسحتيها على الجورب الاول. طيب ايه تاني؟ هل يوجد نية للمسح على الخفين؟ طبعا قلنا ما فيش نية، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم، انت يعني سبحان الله، هو العمل طالما انت يعني الحكم، يعني العمل ده بمجرد وجوده، يعني انت دلوقتي لابسه شرابين ودخلتيهم على طهاره، يبقى يجوز لك ان انت تمسحي بدون نيه، مش محتاجه ان انت تكوني ناويه لما انت لبستي الشراب ان انت تمسحي عليه، لا، هو مجرد ما انت متواجد هذا الشرط ان انت لابسه الجوارب او لابسه الحذاء او لابسه الخفين ومخلاهم على طهاره وانت بتتوضي تمسحي عليهم. زي بالظبط ايه وجود العمامه، نفس الفكرة، بس طبعا في العمامة النبي لم يشترط ايه ان تكون لابساها على وضوء، مجرد ما في عمامة بتمسحي عليها، ما فيش عمامة خلاص بمسح على الرأس. هكذا في شربات ولبساها على طهارة يجزئ لك ان انت تمسحي عليها، مش لابسة الشربات هغسل رجلي، ما يعني الموضوع مش محتاج نية. قال يوجد نية بقى في المسح على انه مقيم يوم وليلة او مسافر ثلاثة، لا قلنا مفيش، يعني انا مسحة او لابسة الشرابات على طهارة وجيت سافرت برضو هاخد 3 ايام وليالين على حسب بقى. ليه؟ احنا قلنا يا بنات يعني الاحاديث بتغذي على حسب الادلة، لو هو يعني مسألة واحدة وفيها، بس لازم تكوني فاهمة برضو معاني الاحاديث التانية، اللي ممكن يجي حديث ويقول لك اشرحي معناه مش من الفجر الفجر، هو ايه ايه اللي مش من فجر الفجر يا بنات؟ المسح يعني النبي ما حددوش من فجر الفجر او الظهر للظهر او العصر للعصر او 5 صلوات 24 ساعة، لا، النبي حدد المسح باليوم والليلة للمقيم يوم وليلة، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما قالش بقى من العصر للعصر ولا الظهر للظهر ولا المغرب للمغرب، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية أو الـ 24 ساعة، لا، هو يوم وليلة أو ليلة يوم، هي حاجة هي. طبعا يجوز المسح على الشرابات الخفيفة، الشرابات المقطعة، مفيش أي مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق بمعنى أنه هو تكلم عن المسح على الجورب ولم يقيده بشيء، ما قالش المسح على الجورب الا الشفاف، لا، لم يشترط النبي سواء بقى شراب قطن، شراب جلد، شراب مصنوع من صوف، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، هو شراب وخلاص، كل ما يطلق عليه جورب فهو جورب يجوز المسح عليه. طبعا ده اللي ذهب اليه يعني ابن حزم وابن ايه وابن تيمية، لا هاتي بس متن الحديث، طبعا انتوا واخدين المتن والسند، انا عايزه المتن بس حبيبتي، عايزه الشاهد، حتى لو الحديث مثلا طويل هاتي لي بس الشاهد، الجزء اللي انت بتستدلي بيه في المساله دي فقط، يبقى المتن بس والشاهد كمان، يعني اللي بيدل على المساله. طيب بعد كده في اي سؤال؟ طيب في المسح على الجوارب، انا ملاحظه ان في اسئله عندكم في المسح على الجوارب، لو ان احنا يعني ده كده تكلمنا عنه من كذا محاضرة فاتت، يعني هل في حد ليه سؤال في المسح على الجورب تاني، او في حاجة مش واضحة؟ عايزاك تتقني الحاجات دي، يعني الابواب دي لازم تكوني انت متقنيها، يعني اتقان تام، لان يعني دي مهمة جدا، يعني مهمة جدا، وسبحان الله يعني بتكتشفي ناس تلبس الشراب كده من غير طهارة وتقول لك انا ليا يوم وليلة ولعت الشراب ولبس لبس، يعني هي دلوقتي مثلا متوضية وراحت لبست الشراب ومسحت ممكن عليه اكتر من مرة وتروح قلعاه، وبعد كده ينتقد الوضوء وبعدين تروح لابساه وتمسح عليه طبعا، عشان يعني طب ما كده مش هينفع، لان انت كده نقض وضوءك. طب ما انا كنت لابساه على وضوء، طب ما انت قلعتيه خلاص انتهى، دخلاه تاني على ايه؟ لا هي مدخلاها على مفيش طهارة، لازم تدخليه على طهارة، لازم، ده شرط، ده يعني ده الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب باب آداب قضاء الحاجة، وطبعا احنا تكلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقضي حاجته بيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإني يعني النبي لما كان بيقضي حاجته كان بيقضي حاجته ويتوارى، بيبعد عن الناس ويغطي العورة بتاعته المغلظة، كان يعني النبي بيتحرز إن أحد إيه يشوف العورة بتاعته المغلظة. وطبعا يعني كما بهز بن حكيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، طب إن كنت خالي الله أحق أن يستحى إيه. طيب وفي طبعا نهي عن التخلي يعني قضاء الحاجة في قارعة الطريق، في المكان اللي الناس بتمشي فيه، الشوارع اللي الناس بتمشي فيها، في الظل، المكان اللي الناس بتستظل فيه، وكذلك في موارد المياه، وده طبعا بيكون سبب في ان الناس بتلعن من يفعل هذا الفعل، ودي حاجات يحرم، يحرم هذا الامر. طبعا يعني احنا تكلمنا عن باب قضاء الحاجة، قلنا في اكثر من شيء يحرم في هذا الايه في الباب ده. طبعا يحرم مس الذكر باليمين اثناء التبول، يحرم التمسح الاستنجاء باليمين، يحرم الاستنجاء باقل من 3 احجار، يحرم الاستنجاء بالرجيع والعظم، وقلنا على كراهة استقبال او استدبار القبلة، لان عندنا حديث جابر بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، جه حديث جابر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو مستقبل القبلة، يبقى اذا هنا تحول الى الكراهة. طبعا يعني هل يجوز ان انا استخدم حاجة غير الحجارة؟ قلنا طبعا الاستجمار كما ذهب الجمهور يجوز ان انت تستجمري بقطعة قماش، بالمناديل، واحنا طبعا تكلمنا يعني المناديل ازاي بتكون الكيفية، ممكن مثلا القطن، ممكن المهم كل جامد طاهر، حاجة جامدة في ايديكي كده وطاهرة، طبعا ما عدا الرجيع والايه والعظم، وده اللي يحرم الاستنجاء بيهم، وقلنا ان دول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام اخواننا الجن. طبعا لما نيجي بنخلص ونقضي الحاجة بتاعتنا بنقول غفرانك، وتكلمنا على ان يعني يجب النقاء التام للمحل اللي هو موضع خروج البول والبراز، لنقيهم نقاء تام من النجاسات، طبعا ده كله عليه اجماع من العلماء اللي هي نجاسه البول نجاسه البراز، لان طبعا يعني ده بيكون اكثر عذاب القبر من الايه من البول. ابواب الغسل، وتكلمنا ان الغسل ده بيبقى له شرط واحد وركن واحد، وقلنا ان الشرط هو ان كله والراس بالايه بالماء، طالما فعلتي هذا الفعل اجزائي كده الغسل. قلنا ان كان في بداية الاسلام كان الماء من الماء، بمعنى اذا حدث نزول للمني وجب الغسل، بعد كده كما قال ابي بن كعب ان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام، ثم نهي عنها خلاص، بقى مجرد الدخول ولو بقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو، اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، يبقى مجرد ما الدخول بقدر حتى لو قليل ده بيوجب الغسل سواء حدث إنزال أو لم يحدث إنزال، لكن مجرد التلاقي التلامس فقط ده يعني لا يؤدي إلى إيه؟ إلى الغسل. طبعا إن لم إيه؟ يعني لو نزل مني، لأن ممكن ينزل مني بمجرد التلامس، طبعا نزول المني ده موجب للغسل، ولكن إذا حدث تلامس بدون دخول كما قال ده يعني عليه إجماع من العلماء، ده لم أو لا يوجب الإيه؟ الغسل. إيه؟ لبست الجوارب وأحدثت ومسحت ثم خلعت. لبس الجوارب يا بنات وبعد كده اتوضت، يعني مسحت على الجورب ثم خلعت الجورب. طبعا الوضوء لم ينتقض، ما احنا قلنا خلع الجورب لا يؤدي الى انتقاض الايه؟ الوضوء، لازم يبقى فيه نقض. ولما مسحتي خدك لا مفيش مشكله، اذا الوضوء في دورات المياه مفيش شبهه، مفيش شبهه في الوضوء، في الوضوء في دورات المياه ايه الشبهه؟ مفيش شبهه. عايز توضي في اي مكان توضي مفيش مشكلة يعني. طيب هنا طبعا نتكلم بعد كده عن الاحتلام، وقلنا الاحتلام هنا يعني لازم عشان تغتسلي لابد ايه؟ ان يجد البلل. شوفي هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال ايه؟ يغتسل. وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد بلل قال لا غسل عليه. يبقى هنا العبرة بايه؟ بوجود البلل، بوجود المني، بنزول المني في الاحتلام. وطبعا هنا عندنا قاعدة، انما النساء شقائق الايه؟ الرجال. ما يلزم الرجل هيلزم المرأة إلى أن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بتكلم عن غسل الجمعة، وقلنا إن في خلاف ما بين العلماء، ولكن ما ذهب إليه ما ذهب إليه ابن حزم في أن غسل الجمعة واجب. غسل الجمعة واجب، طبعا ما زال لي ابن حزم وأهل الظاهر كمان إلى أن غسل الجمعة إيه واجب، طبعا وجاب الأدلة اللي بتدل على كده، وطبعا أكثر من دليل يعني غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل إيه؟ محترم. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، طبعا أكثر من دليل في هذا إيه؟ في الجزئية دي. بالنسبة بقى الحاجات اللي هي بتوجب الغسل، قلنا خروج المني طبعا لازم تحفظي دليل عليه، التقاء الخاتنين لازم دليل عليه، الحيض والنفاس قلنا لما ينتهي الحيض بنزول القصة البيضاء او النفاس بنزول القصة البيضاء وجب الغسل. وطبعا عندك الدليل الكافر اذا اسلم، و أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أسال إن هو إيه؟ يغتسل عندما أسلم، أمر الواحد أمر للجميع. وطبعا دي برضو فيها خلاف، ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الإيه؟ الحق في هذه المسألة. تغسيل الميت قلنا ده واجب كفائي، يجب علينا إن احنا نغسل الميت، وطبعا عندك أكتر من دليل برضو. غسل الجمعة طبعا ده على وجوب. وخدنا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل بيغني عن الوضوء، بحيث ان انت لو اغتسلتي بالشرط والركن ده كده ايه؟ بيجزئك عن الوضوء، يعني ممكن تصلي لو اغتسلتي بدون من تتوضئي. وطبعا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداء ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، يعني توضأ ولم يغتسل، أسفة اغتسل ولم إيه؟ لم يتوضأ وصلى. تكلمنا بقى عن هل يجوز جمع النية بين غسل الجنابة وغسل الحيض، قلنا طبعا لكل عمل نية، يعني هتغتسل من الجنازة الغسل، وكذلك تغتسل من الحيض وإيه وبرضه يبقى لها نية، إنما الأعمال بالنيات. وطبعا هي خلاف ما بين العلماء، ولكن ده يعني ما دلت عليه الأدلة. بعد كده خدنا التيمم، وقلنا إن التيمم هو قصد الصعيد لإيه، مجرد أنت بتقصدي للصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة إيه الصلاة. وقلنا الصعيد في لغة العرب بيطلق على وجوه الأرض، كل أي وجه من وجوه الأرض ممكن إن أنت تتيممي إليه. وورد إن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم إلى حائط، ضرب على الحائط وإيه ومسح وجهه وكفاية. وقلنا إن التيمم ده يعني مجرد ما بتضربي على أي صعيد وبتمسحي الوجه أو والكفين، أو بتبدأي بمسح فين وبعدين الوجه. ده يعني ورد فيه الهيئتين دول عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بنقول ان التيمم بيكون بدل الحدث الاصغر، وكذلك بيكون بدل الحدث الاكبر، وعندك الادلة بتدل ايه على كده. طبعا بالنسبة ل يعني الدليل بتاع عمار بن ياسر، الحديث لما اجنب وتمرغ في الصعيد، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم بعد ما ضرب على التراب على الارض نفخ في ايه، ثم نفخ فيهما، نفخ في الايه، في الكفين بتوعه. وقلنا طبعا ان الصعيد ده وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء ها فليتق الله وليمس بشرته. يبقى اذا هنا اذا وجد الماء حصل ايه، بطل التيمم. طبعا قلنا نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، عشان كده يجوز ان انت تتيممي وتصلي اكتر من فريضة بالتيمم ده، طالما انت لم ايه لم تأتي بناقض، هي بس نواقض الوضوء هي ناقض التيمم بالاضافة لايه، اذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. طالما اتوجد الماء يبقى اذا كان التيمم من الحدث الاكبر يجب الغسل، واذا كان التيمم من الحدث الاصغر يجب الايه الوضوء. طيب ايه تاني اللي تقدري؟ هنا طبعا في مشكله في العين عمليه والطبيب منع الميه طبعا عنها. طبعا كيف يكون التيمم نستنشق ونستنثر ونتيمم عن باقي الوجه، او التيمم على الوجه كله؟ اللي تقدري تغسليه اغسليه، وبعدين خدي بالك يعني معلش الاستنشاق والاستنثار ده ايه مستحب، يعني ده كده مستحب، انت ما ده مستحب الاستنشاق. طبعا بالنسبة للوضوء بتتوضي الاعضاء اللي انت تقدري تغسليها بتغسليها، بعد كده بتتيممي للباقي. هو بس مانع من العينين ماشي، تمضمضي واستنثري وامسحي مثلا الجزء اللي يعني العينين، احنا واخدين البلك يعني مش لازم احنا نجيب مية، ولكن منطقة العينين دي ما نقربش منها خالص. وتتيممي التيمم العادي، تضربي على الحائط او تضربي على اي صعيد وتمسحي الوجه والكفين، كده يكون تم التيمم. هنا تكلم بعد كده عن الحديث اللي هو اصبت السنة واجزأك صلاة. قلنا لو الواحد تيمم وصلى وبعد كده وجد الماء، هل يعيد الصلاة هل يعيد الوضوء والصلاة من تاني؟ طبعا ما بيعيدش ولا حاجة، لان حتى لما الصحابي فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد الصلاة ولم يتوضأ يصلي مرة اخرى، قال ايه، اصبت السنة اجزأتك ايه صلاتك، هو ده الواجب الشريعة. طبعا بس خدي بالك ما يبقاش فيه هنا برضو سؤاله هذا بد الأسرة. طبعا يا بنات يعني طالما تأكدتي من نقاء المحل خلاص، بس لازم تتأكدي من النقاء، يعني ما نجيش ننشف ونلاقي ريحة بول في ايدينا في قطعة القماش اللي انت بتنشفي بيها، لا، طالما انت يعني تم النقاء التام خلاص ده المطلوب، سواء بقى انت استخدمتي ايديك اليسرى او لم تستخدمي، ده يعني مش شرط يعني، بس المهم ايه النقاء التام للمحل، ده الشرط بتاعنا اللي بنشترطه فقط لا غير. طيب ان وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة، وجد الماء بقى قبل التيمم بعد التيمم وقبل، يعني هو تيمم وقبل ما يصلي وجد الماء طول التيمم، يبقى اذا كان من حدث اصغر يتوضا، اذا كان من حدث اكبر يغتسل. طب وجد المتمم ودخل في الصلاه وهو الصلاه تبطل، لا لا تبطلوا ايه اعمالكم، يستمر في صلاته، وبعد كده ما يخلص الصلاه فليتقي الله وليمس بشرته. برضو كان متيمم من حدث اصغر هيتوضا، متيمم من حدث اكبر ايه هيغتسل. طيب بعد كده نتكلم بقى عن الرجل اللي ايه شق راسه. طبعا وعندنا الاحاديث لو غسل جسده وترك راسه حيث اصابه ايه الجرح ده بتاعه، وقلنا ان احاديث المسح على الجبيره كلها ضعيفه، يبقى هنا بيجمع ما بين الطهارتين، طهاره الماء وطهاره التراب. وقلنا بالظبط كده زي اللي عامل عمليه في عينيه، زي ما قالت السؤال اللي جاني هنا، او المحروق، حد محروق اساسا مطلع فيها، او حد عنده جرح سكري، او الحاجات بقى اللي بيمنع في جبيره في جبس، كل ايه بيحطن التيمم مع غسل الاعضاء اللي هي ايه الفاشل، ايه المشكله اللي قد تؤدي الى يعني، او الدكتور مانع من ان حد يعني ان الميه تاسي عليها. متى يجوز التيمم؟ قلنا طبعا عند فقدان الماء بالكليه، والبحث مع بذل الجهد في البحث عنه وعدم الوجود، طبعا مش متحقق في ايه في مصر، عند وجود حائل يحول بينك وبين الماء كالعدو او خطر متوقع او حيوان مفترس، وجود مرض في الجسد يمنع من استعمال الماء ويقرره الطبيب بحسب حاله، يعني هنا حتى في العين هنا الطبيب المقرر هذا الامر، عدم قدره الشخص الوصول الماء، عجز او الجرح. يبقى انسان عنده شلل، انسان متجبس كله، في حروق في كل الجسد، لا يستطيع الحركه، طبعا في حاجات كتيره بيمنع يعني بيمنع الانسان من الحركه، وممكن ما يبقاش في حد معاه يساعده، فيبقى ان هو ايه يتيمم. اذا اصاب العضو من اعضاء الوضوء بالمرض او لم يستطع الشخص تعرضه للماء، طبعا غسل الاعضاء اللي هي ممكن يغسلها، ثم ايه يتيمم للعضو الايه المصاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. بعد كده ايه فاضل بقى الحيض، وزي ما كلمنا ان الحيض ده بيمنع، ده عليه اجماع من العلماء، يجمع من يمنع من الصلاة الصوم الجماع، وان دم الحيض نجس كله. طيب ايه اللي يجوز للرجل وايه اللي يحرم على الرجل اذا لما امرأته تكون حائض او نفساء؟ قلنا ان يحرم الجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل الا النكاح، وفي رواية الا الجماع، يبقى يحرم عليه ان يجامع امرأته، يحرم عليه الموضع اللي هو موضع الفرج اللي يحرم عليه. طبعا في اجماع من العلماء كلهم ان لو جامع امرأته اثناء الحيض او اثناء النفساء او هي نفساء اتى بكبيرة، لان لها كفارة. وقلنا طبعا الكفارة بتاعتها كما قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. قلنا طبعا الواجب نصف دينار والمستحب دينار. بعد كده بنتكلم عن السفرة والقدرة، قلنا دي اثناء الحيض حيض، اثناء الحيض حيض، يعد من الحيض السفرة والقدرة. وكانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترسل الى امنا عائشة بالدرجة فيها الشيء من السفرة فتقول لا تعجل حتى رأينا القصة البيضاء، حتى تري الطهر ابيض كالفضة، ثم تغتسلي وتصلي. طيب حيض حيض، يعد من الحيض السفرة والقدرة. وكانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترسل الى امنا عائشة بالدرجة فيها الشيء من السفرة فتقول لا تعجل حتى رأينا القصة البيضاء، حتى تري الطهر أبيض كالفضة، ثم تغتسلي وتصلي. طيب أيوة السلام عليكم، معلش بيقطع بنات النت في ساعات كده بيبقى ضعيف. لا تتعجل. طيب حاضر حاضر، لا تعجلنا حتى ترين ايه القصة البيضاء. طيب، وحتى تري الطهر ابيض كالفضة ثم تغتسلي وتصلي. اما بالنسبة ل القدرة والسفرة بعد نزول القصة البيضاء، هنا ام عطية كانت تقول كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر ايه شيء. نفس الحكاية، لا تعد شيء، لا تعد شيء. بص يا بنات، هنا أم عطية بتقول إيه، كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيء. دلوقتي أنا طهرت من الإيه، من الحيض، من نزول القصة البيضاء، وتنزل بقى الألوان السفرة والقدرة طول الشهر، تنزل براحتها، دي لا تعد شيء خلاص، ولا أي حاجة خالص، ليس لها حكم، لا تعد شيء. لما بيبدأ الحيض مرة أخرى بتعرفيه من إيه؟ قلنا البني، لان ده من الوان الحيض، او الايه الاحمر، درجات الاحمر كلها، يبقى درجات البني درجات الاحمر، هي دي اللي يعد حيض. لكن السفرة والقدرة قبل الحيض لا يعد حيض، لكن داخل الحيض وقت الحيض لا، لان كانت النساء ترسل الى امنا عائشة بالدرجة فيها الاصفر، الدرجة فيها اللي هي السفرة والقدرة دي، وأمنا عائشة تقول إيه، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يبقى أثناء الحيض حيض، القدرة والسفرة حيض، طب بعد نزول القصة البيضاء لا يعد شيء، لا نعدها شيء، كما قالت إيه أم عطية، لحد ما بداية الدورة لا نعدها شيء. أمال الدورة دي بتبدأ بإيه؟ الحيض بيبدأ بإيه؟ لا، بالبني وبالأحمر، ودرجاتهم طبعا. طيب بعد كده قلنا ان هل يكون الطهر بالاغتسال ام بغسل الفرج او بانتهاء نزول القصة البيضاء، ده يعد كده طهر؟ لا، لازم الغسل. اذا تطهرن فاتهن من حيث امركم الله، وده اللي ذهب اليه الجمهور، انه لا يجوز الوطء المرأة قبل الايه الاغتسال، لان الطهر يكون بالايه بالاغتسال. إذا حاضت المرأة في أول وقت الصلاة أو آخر وقت الصلاة تكلمنا عنه، يعني تكلمنا عنه. بالنسبة بقى لأثر الحيض أو أثر الدم، قلنا طبعا إن لما بيصيب الثوب بتاعك الحيض، النبي قال لأسماء بنت أبي بكر تحطه ثم تقرصه بالماء ثم إيه تنضحه. طب إذا كان في أثر، قال يكفيك الماء ولا يضرك، يبقى الأثر لا يضر. طبعا الاغتسال من الحيض اخدناه، ولا يهمك حاجة حبيبتي في أي وقت، معلش مفيش مشكلة. هي بس أنا كده يعني، هنا بتقول لو الجرب اللي سبق ومسحت عليه خلعته، ها هي لبست الجورب وراحت خلعته وما زلت محتفظة بوضوئي، لسه متوضيه، ولبس الجورب تاني، هل ينفع المسح عليه؟ طبعا ينفع، بس لو كانت المدة ايه، انت لبستيه كده على وضوء وبنمسح من اول، بنحسب من اول مسحة مسحتيه على الجورب الاول. طبعا اغتسال الحيض خدناه، اتكلمنا على الاستحاضة، وان الاستحاضة دي دم بيخرج من المرأة في غير اوان الحيض، ودم الاستحاضة دم طاهر، وبيبقى لها 3 احكام. اولا العمل بالتمييز، ان المرأة تعرف تميز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب عرف التمييز خلاص، يبقى اول ما تجد ان الدم الحيض انتهى بتغتسل. طيب وبعد كده الدم اللي شايفاه بعد كده ده لونه مختلف غير دم الحيض، هتتوضأ لكل صلاة، ده الواجب عليها. طيب ما فيش تمييز هتعمل، لان في بعض الاحوال ما ايه ما بيبقاش في تمييز، ما بتبقى المرأة ما بتعرفش تميز فعلا، يا بنات بيبقى الدم الحيض ودم الاستحاضة نازل بنفس اللون بنفس الريحة، نازل مغص شديد، بس هي الحيض بتاعها انتهى خلاص، يبقى انتهى كده، يبقى تعمل بالايه بالعادة بتاعتها، بمعنى ان هي بتتحيض وقت الحيض بتاعها، هي الحيض بتاعها 6 ايام، الحيض بتاعها 10 ايام، يبقى ده الحيض، وبعد كده الباقي تعتبره ايه استحاضة. فقدت بقى العادة والتمييز، لا هي عارفة تميز دماء، ومن كتر ده على فكرة في طالبة معايا عندي بتقول لي أمها قعدت 2 سنين حيض واستحاضة، لا هي عارفة تميز حيض من استحاضة، ولا هي فقدت طبعا العادة وفقدت التمييز ومبقتش سنتين كاملين. طب ها دي بقى ينطبق عليها الحالة الثالثة دي اللي هي حمنة بنتجحش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تحيضي كما تحيض النساء. وبعدين ايه دي امها؟ طبعا الام امها طبعا توفيت وخلاص كده، ما دي كده ايه، ما مش عارفه حتى فقط العاده والتمييز، مش عارفه حتى الايام، يعني ما تقدرش تسال نساء مثلا، تسال امها خلاص امها توفيها الله. فهنا بايه بقى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحيضي 6 ايام او 7 ايام في علم الله عز وجل ثم اغتسلي. طب وبعد كده تقعد بقى 22 يوم 23 يوم طهر، هتتوضى لكل صلاه ده اللي يلزمها، و ها تصلي وتصوم ويجامعها ايه زوجها. وطبعا قلنا هنا كمان يستحب ليها، وده اللي بي يعني اعجب الامرين الى النبي صلى الله عليه وسلم، انها ايه تغتسل وتجمع الجمع السوري. طبعا بتغتسل الظهر والعصر، وبتخلي الظهر في وقته في اخر وقته والعصر في اول الوقت، وده بتصليهم بغسل. وكذلك تغتسل للمغرب والعشاء، طبعا بتاخر المغرب الى قرب بس في وقته، بتصلي في وقته المغرب والعشاء، وبتغتسل لهم غسل واسمه جمع سوري، وللفجر بيبقى له ايه غسل لوحده. وده اعجب الامرين ولكنه على استحباب كما ظهر كما قال جمهور العلماء. بالنسبه للمستحاضه ممكن تعتكف في المسجد، ممكن تعتكف في المسجد. دخول بقى الحائض والجنب المسجد اظن تكلمنا فيه، يعني احنا لسه واخدين ايه الدرس ده دلوقتي. في اي سؤال؟ لا، القدرة مش اللون البني، القدرة اللون البيج او بيبقى عرق ابيض وفي عروق حمراء، ده القدرة، ده القدرة مش البني. لا مش البني. هل اللون البني قبل نزول الحيض؟ نعم، لون البني، لان البني ده من الوان الدماء، لاني كنت اعتبر نزول الدم. لا لا لا يا نهى، اللون البني ده يعد دورة حيض، ده لا سفرة ولا قدرة. قدرة بمعنى اللون البيج او بيبقى العرق الابيض اللي فيه خيوط حمراء، في ناس بتنزل عندها كده، ده يعد طبعا في خلال الحيض حيض، لكن بعد الحيض لا يعد شيء، بعد نزول القصة البيضاء لا يعد شيء. ماشي. لا البني او درجات احمر. في اسئله تانية يا بنات؟ خلاص يا حبيبي، خلاص خلاص. انت يعني خاصه للحيض علميه بقى لبناتك، علميه لاخواتك، علميه لجيرانك، لان ده طبعا امر بتتدرج ليه النساء، ده امر كتب الله عز وجل على بنات بني ادم. تخيلي المراه تصوم وتصلي وهي حائض، ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاص الحيض حيض والطهر طهر. في اي اسئله تانية سنه اولى؟ طبعا الامتحان هيتصعب وهيبقى يوم 27، احنا النهارده 12، معاكم وقت طويل. اي اسئله ممكن تعرضوها على المشرفات، معاكم امان وهي تعرض عليها، او راسلوني خاص، مفيش اي مشكله خالص. معاكم وقت طويل جدا جدا، ان انتوا ايه، طبعا احنا بنذاكر من اول السنه، ف يعني دلوقتي كده مجرد مراجعة بسيطة، ان شاء الله تلمي المنهج، وبإذن الله الامتحان يبقى سهل ويسير وبالتوفيق ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.